يقولون ربنا سيئات قال مريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكان من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم Oh, ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى إذا بيت الله العظيم. الفاتحة.